بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 52 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تحدثنا عن مقدمات موقعة نهاوند. موقعة نهاوند من أكبر المواقع في الفتوح الإسلامية بشكل عام والفتوح الفارسية بشكل خاص. ذكرنا في الحلقة الماضية أن قائد المسلمين كان النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة، وكان أحد كبار المستشارين له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أيضا من كبار الصحابة. وذكرنا موقف دعاء النعمان بن مقرن قبيل المعركة، معركة جيش المسلمين قليل بالقياس إلى جيش الفارسي. الفارسي يعني على الأقل 3 أو 4 أضعاف الجيش المسلم. طبعا العدة والسلاح مع الجيش الفارسي أقوى، بيقتلوا في أرضهم في عمق البلاد الفارسية، المدد عندهم قريب، المدد عند المسلمين بعيد، الظروف العسكرية كلها في صالح الفرس عن المسلمين. ومع ذلك الروح المعنوية عند المسلمين أعلى بكثير من الروح المعنوية عند الفرس. وذكرنا مقارنة بين الجيشين، الجيش الإسلامي والجيش الفارسي في الحلقة الماضية، يرجع إليها لأهميتها حقيقة. بداية الموقعة النعمان دعا دعاء أن يرزق الله عز وجل النصر للمسلمين، يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. ودعا جزئية تانية من الدعاء أن يرزقه الله عز وجل الشهادة في نهاية هذه الموقعة. لا يريد أن يستمتع بالنصر بين أصحابه وبين أهله وبين الدولة ورموز الدولة، يريد أن يستمتع بالنصر هناك في الجنة. وهذا من عميق إخلاصه رضي الله عنه وارضاه، وحبه الشديد للشهادة في سبيل الله، وإدراكه درجة الشهيد عند الله عز وجل. بعد هذا الدعاء قال النعمان للجنود: إني هاز لوائي فتيسروا للسلاح. لما أنا أهز اللواء الهزة الأولى، طبعا زي ما قلنا في الحلقة الماضية الجيوش كثيرة، جيش المسلم نقول 30,000 تقريبا أو أكثر من 30,000، صوت ممكن ما يوصلش للناس كلها في لحظة واحدة. هو عايز الجيوش تتحرك في لحظة واحدة ناحية الفرس، فخلى اللواء هو الإشارة. فبيقول أنا لما هز لوائي الهزة الأولى الناس تتيسر للسلاح، يعني كل واحد منشغل بشيء خلاص يلتفت أننا قربنا ندخل المعركة. ثم هزه الثانية فكونوا متيسرين لقتال عدوكم بإزائهم. يعني انتوا خلاص لو انا هزيت الهزة الثانية يبقى كل واحد يقف مستعد للقتال، خلاص انتهينا، كل واحد مسك سلاحه في وضع الاستعداد. فإذا هززته الثالثة فليحمل كل قوم على من يليهم من عدوكم على بركة الله. يبقى الهزة الثالثة هي الانطلاقة للمسلمين. قال: فلما حضرت الصلاة وهبت، اللي بيروي طبعا جبير بن حية زي ما قلنا في الحلقات الماضية من متأخري الصحابة رضي الله عنهم. فلما حضرت الصلاة صلوا الظهر والعصر جامع تقديم، وهبت الأرواح، الريح بقت يعني أفضل شوية، كبر وكبرنا وقال: ريح الفتح والله إن شاء الله. يعني هو كأنه يشم ريح الفتح، ريح الانتصار، تفاؤل، بيتفاؤل وبيحمس الجيش حماسة كبيرة للقتال. وإني لأرجو أن يستجيب الله لي وأن يفتح علينا. فهز اللواء فتيسروا، ثم هزه الثانية تجهزوا للقتال، ثم هزه الثالثة فحملنا جميعا كل قوم على من يليهم. كلام لجبير ابن حية. ف 30,000 قدامهم 150,000. المسلمين كانوا بيختاروا أراضي تسمح لهم بمواجهة الفرس أو الجيش المعادي دون أن يلتف حولهم الجيش المعادي. يعني الأرض تبقى إلى حد ما محدودة الأجناب، فيها هضاب، فيها نهر، فيها شيء يجعل حركة الجيش الفارسي أو الجيش المعادي للمسلمين غير سهلة، غير متيسرة، ما يقدرش يلف حول الجيش المسلم. فلازم الجيش الإسلامي مثلا بيقاتل بعرض ألف جندي يبقى الجيش اللي قدامه بعرض ألف جندي برضه، بس الجيش اللي قدامه ده أعداد كثيرة، فبتلاقي الألف جندي دولت يعني 100 صف، إنما المسلمين لو عندهم 30 ألف يبقى الألف جندي دولت 30 صف فقط، وبالتالي على القائد الجندي المسلم إنه يقاتل واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم العاشر عشان يحقق النصر. هيحتاج جهد كبير لكن عنده فرصة في النصر، لكن لو المساحة واسعة جدا وال150 ألف مفرودين على يعني اتساع كبير في الأرض هيكون في خطورة على الجيش المسلم. قال الراوي قال النعمان إن أنا أصبت، هو توقعاته كلها أنه يموت في هذه الموقعة، يعني هو الدعاء بتاعه أنه يموت، وهو بيعرض بيقول للناس لو أنا مت إن أنا أصبت مين هيبقى ورايا القائد لهذا الجيش، فبينبه الناس ما يحصلش اختلاف في أرض القتال. قال النعمان إن أنا أصبت فعلى الناس حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه من كبار الصحابة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول فعلى الناس حذيفة بن اليمان، فإن أصيب حذيفة ففلان، فإن أصيب ففلان، فإن أصيب ففلان، عد سبعة. الراوي اللي هو جبير بن حيان مش حافظ أسماء السبعة، هو حافظ اسم الأول طبعا نعمان بن مقرن، لا أول واحد وراء حذيفة بن اليمان أدى أول واحد السبع من السبعة، وحافظ الآخر آخرهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ف سبع ده بيعبر لنا عن مدى ضراوة المعركة ورؤية حذيفة بن رؤية النعمان بن مقرن ان الموضوع صعب، وبالتالي بيحط زعيم والتاني، ويعني احتمال ان الزعيم التاني يموت والتالت يموت والرابع يموت وهكذا، عد سبع، وده مش متكرر في الفتوح او في الغزوات، مما يدل على ضراوة القتال في هذه الموقعة تحديدا موقعة نهاوند. حتى عد سبعة كان آخرهم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال جبير ابن حيأ فوالله، اسمع لهذه الجملة مهمة جدا، وصف الموقف بيحكي بيقول فوالله ما علمت من المسلمين أحدا يحب أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. شوف الكلام، يعني هو جبير بن حيأ بيرى ان الجيش كله الاسلامي 30 ألف واحد الموجودين كلهم لا يعلم احدا من المسلمين يحب ان يرجع الى اهلي الا بواحده من اثنين، يا اما يرجع الى اهلي محمولا ميت شهيد، يا اما منتصر اللي هي الايه الكريمه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب، يعني ما عندكش اختيار الثالث اللي هو الهزيمه، مش وارد. انا ما عنديش طموحات ان انا اعيش مهزوم، لا ينتصر يموت، اموت في سبيل الله، ده دي الطموحات اللي عند الجيش، وده الدعاء اللي دعا به النعمان بن مقرن، ودي نتيجة القدوة. ادي الجيش، مش النعمان بن مقرن لوحده هو الذي يريد الشهادة، مش النعمان بن مقرن لوحده هو الذي يريد عز الإسلام وذل الكفر وهذه المعاني الكبيرة السامية، وهو الذي يقاتل في سبيله. الجيش ما بينتصرش بواحد أو اثنين. ماذا يفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لو كان يقاتل بمفرده؟ لا يحقق أي شيء، لكن الجنود اللي مع خالد بن الوليد، الجنود اللي مع النعمان بن مقرن، الجنود اللي مع سعد بن ابي وقاص، الاسامي الكبيره في الجهاد الاسلامي، ابو عبيده بن الجراح، هذه الاسماء الكبيره ما دعمت الا بجنود مخلصه، جنود مخلصه هي التي استطاعت ان تكمل المسير وتحقق النصر، والله عز وجل لا ينزل نصره على جنود مختلطه. يعني حتى في غزوه احد مع ان القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيش جيش الصحابة الكرام، لكن لما حصل شيء من الخلط وقال ربنا سبحانه وتعالى توصيفا للجيش منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حصلت مصيبة لأن الجيش نصه عايز الدنيا ونصه عايز الآخرة، كما في ناس عايز الآخرة وفي قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرة تماما، وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم أسماء كبيرة جدا، لكن منكم ما يريد الدنيا. هنا في الجيش سبحان الله وصف جبير ابن حي للموضوع بيقول ما علمت من المسلمين أحدا يحب أن يرجع إلى أهلي حتى يقتل أو يظفر، يعني ده بيتعبر لك عن طبيعة الجيش وليه النصر نزل على مثل هذا الجيش العظيم. يقول وثبتوا لنا قتال شديد، وخلي بالكم مضطرين يثبتوا قلنا في الحلقة اللي فاتت إنه رابط كل سبعة في سلسلة وحاطط وراهم حسك الحديد اللي هي الشراكة التي ستوقع من يفر، ولو نجح في الفرار هيقتل بعد كده بجريمة الفرار من أرض المعركة من الفرس، يعني الفارسيين هيقتلوه. فثبتوا لنا وقفوا أمام المسلمين فلم نسمع إلا وقع الحديد على الحديد، كفى يعني للشهيد فتنة الموت تحت ظلال السيوف، شيء صعب. انت ما بتسمعش حاجة غير ضرب الحديد على الحديد، حديد سيف على سيف او سيف على درع. حتى اصيب في المسلمين مصابة عظيمة، سقط عدد كبير من الشهداء. فلما رأوا صبرنا ورأونا لا نريد ان نرجع انهزموا. خلاص، هو الصبر ساعة، الفريقين يعانون، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالمسلمين ثبتوا، التانيين ثبتوا مرحلة، وبعدين بعد كده خلاص ده هم مش عايزين يرجعوا المسلمين، فانهزموا، انهزم المشركون أو انهزم الفرس. فجعل يصف جبير بن حي الموقف، يقول فجعل يقع الرجل فيقع عليه سبعة في قران، جاءت السلاسل اللي مربوطين فيها وبال عليهم، لأن المسلم كان يموت واحد يقع، خلاص الستة اللي مربوطين معاه كبلوا به بهذا القتيل. اتحركوا ازاي ومعهم قتيل مربوط في السلسله ومعهمش مفاتيح السلاسل، ما يعرفوش يفكوها، المفاتيح مع القاده. فخلاص يعني فعلا حاجه كارثيه، كارثيه عملها كده في جيشه، مضطر قائد الفرس عمل هذا الاختراع المزري مضطرا عشان الناس ما تهربش، لكن جاء هذا الاختراع وبالا عليه. فيقتلون جميعا، يقع عليه سبعة في قران فيقتلون جميعا. وجعل يعقرهم حسك الحديد خلفهم، اللي فكر سبعة مع بعض فكروا يهربوا، حسك الحديد الشراك اللي ورا اللي هم حطينا الغام الحديدية دي بتمسكهم، فقتلوا. فلما رأى النعمان، خلاص الحمد لله النصر واضح ان هو للمسلمين، انتصر المسلمون، بدأ الفرس يفروا ويسقطوا قتلى، عدد القتلى على فكرة يعني ممكن يتجاوز 70 أو 80% من الجيش الفارسي، الإحصائيات ما هيش دقيقة أو في هذا المجال، بس الدولة الفارسية انهارت بعد هذه الموقعة، عشان كده بيسموا الموقعة دي فتح الفتوح، فبنتكلم على أعداد مهولة من القتلى في هذه الموقعة. فلما رأى النعمان رضي الله عنه أن الله قد استجاب له، يعني رأى نصر الإسلام بعينه، الدعاء اللي كان بيقوله اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله، هكذا كان يقول تقر عيني، فقرت عينه رضي الله عنه، رأى نصر الإسلام. يقول جبير بن حية فلما رأى النعمان أن الله قد استجاب له ورأى الفتح جاءته نشابة رمح من بعيد. مين بعت الرمح؟ الرمح ده جاي من السماء، يعني احنا لا نعرفش القائد اللي ما دخلش في مبارزة مع قائد فارسي، ما فيش شاهد معين من الذي قتله، مش مقصود بعينه بهذا السهم أو الرمح، الله أعلم، من بعيد جاي رمح فضربه فأصابت خاصرته، جت في جنبه فقتلته في الحال رضي الله عنه وارضاه. شوف الشهادة قد إيه بتعبر عن مدى الصدق في القلب، يعني الشهيد مش عشوائي، مش أمر عشوائي كده يا ترى مين اللي هيموت مش عارفين، لا هو خارج في هذا اليوم بيدعو هذا الدعاء، لعله يعني دعا الدعاء ده قبل كده مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، رأى الله عز وجل منه إصرارا على هذه الأمنية. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يا إخوانا وأخواتنا، أمثلة رجعوا تاريخ الإسلامي، رجعوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا قدي الناس اللي كانت تشم رائحة الجنة وهم لسه بصحتها وسليمة وفي أرض القتال، وارد أنه يرجع، لكن هو خلاص مستحضر أنه هو هيموت وبيموت، بيموت فعلا. عشان كده خالد بن الوليد رضي الله عنه، زي ما هنيجي إن شاء الله لما نيجي نتكلم في فتوح الشام ونتكلم على موت خالد بن الوليد، كله مات على السرير، ودي بالنسبة له كانت كارثة، كارثة، لأن هو بيدور على الشهادة دي سنين طويلة، يعني يفعل الله ما يشاء. لكن سبحان الله النعمان بن مقرر الدعوة بتاعته تحققت بحذافيرها، الراجل أقرت عينه بنصر الإسلام وذل الكفر ونال الشهادة في نفس اليوم الذي دعا الله عز وجل فيه بنيل هذه الشهادة. جاءته نشابة وكان لسه القتال ما انتهاش، يعني كانت لسه الموقعة مستمرة، فأصابت خاصرته فقتلته، فجاءه أخوه معقل ابن مقرن. سمعناش الاسم قبل كده، احنا قلنا عائلة مقرن دي 10 من الإخوة أولاد مقرن بيقاتلوا، اسمنا سويد ابن مقرن، نعيم ابن مقرن، ونعمان ابن مقرن، وعايز دلوقتي معقل ابن مقرن رضي الله عنه. شافوا اتقتل، شافوا مات، خاف على الجيش ان هو يهتز لما يعرفوا ان القائد بتاعه استشهد، الموقعة في نهايتها، فسج عليه ثوبا غطاه عشان ما حدش يعرف مين اللي ميت ده، غطاه وكمل الناس القتال واخذ اللواء فتقدم به، ثم قال تقدموا رحمكم الله، واعطى اللواء لحذيفة ابن اليمان اللي هو الراجل الثاني اللي عينه النعمان لو اصيب، قال لو اصبته فاميركم حذيفة ابن اليمان، فاعطى اللواء واستمرت المعركة والجنود مش واخدين بالهم. فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم، فلما فرغنا خلاص انتهت الموقعة، واجتمع الناس قالوا أين الأمير، سألوا على النعمان رضي الله عنه أين الأمير، فقال معقل أخوه هذا أميركم، كشف عنه الثوب، هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. شوف العظمة، شوف أخوه قد إيه مدى الثبات وقد إيه التفكير في مصلحة المسلمين ومصلحة الأمة. يعني قضية أخوه مات ما عملش أي انفعالات عاطفية، غطاه بسرعة عشان ما حدش ينزعج، هو أكثر الناس انزعاجا لموت أخيه في هذه الموقعة، مش مجرد قائد بالنسبة له بقى، ده ذكريات وأخوه يعني موضوع كبير قوي بالنسبة له، فقد كبير العيلة بتاعه، فقد كبير إخواته، فقد أعظم يعني واحد في الأسرة، فقط صحابي جليل، فقط قائد الجيش، فقط كل ده لغاه خالص مصلحة الجيش، تصرف تصرف حكيم غريب سريع سرعة بديهة، يعني ده كل ده من الإخلاص الذي كان عندهم رضي الله عنهم وارضاهم. فبايع الناس حذيفة ابن اليمان وصار هو حذيفة ابن اليمان قائد المسلمين في الجيوش المسلمة في فارس. قال جبير بن حيه بيحكي وكان عمر بالمدينه يدعو الله. عمر لما وجه الجيوش واختار النعمان المقرن قاعد في المدينه، قاعد في المدينه المنوره يدعو الله عز وجل ان ربنا ينزل عليه النصر، وكل يوم يطلع يقف على اطراف المدينه كده مستني حد رسول. طبعا لا في اتصالات زي زماننا ولا في نعمه البال الموبايل والانترنت والغير، قاعد مستني ان يجي واحد من فارس على بعد يعني تقريبا 3-4 أسابيع عشان يجي من هواند من وسط إيران لحد ما يوصل للمدينة المنورة بالخبر، يعني يكون موقع خلصت بقى 2-3 أسابيع أو جايز أكتر. فقعد منتظر يعني كل شوية يطلع ينتظر وخايف مرعوب، لأن الجيش الفارسي كان استعداده كبيرة، هو نفسه سيدنا عمر كان ناوي يطلع بنفسه لو تفتكروا، وقلنا أن الصحابة قالوا ما تفجعناش بنفسك، عندنا جيوش بتقاتل في فارس وجيوش بتقاتل في الشام فالموضوع صعب. فكل يوم يطلع وينتظر كما يقول الراوي وينتظر مثل صيحة الحبلة، يعني خايف يسمع مصيبة. صيحة الحبلة دي لما حد يسمع صرخة فيها مصيبة فيها مصاب كبير سموه كده، فهو قاعد مرعوب ان يسمع حاجة. فكتب حذيفة الى عمر بالفتح، حذيفة بقى اللي هو خليفة النعمان بن مقرن، فكتب له بالفتح مع رجل من المسلمين. فجاء الرسول فلما قدم عليه قال أبشر يا أمير المؤمنين، طمنه أو ما شافه قال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشركة وأهله. وقال عمر بن الخطاب أو ما سمع البشرة طبعا سعد نزل على يعني صدره البرد والسلام، وقال النعمان بعثك، لسه ما يعرفش النعمان بعثك، قال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين، استشهد. فبكى عمر، عمر كان بيحب النعمان جدا، هو مختاره أساسا اختيار يعني من وسط عشرات ومئات الصحابة اللي حواليه وقادة عسكريين متميزين، كان يحب النعمان جدا. فبكى عمر واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال ومن ويحك، ومين تاني غير النعمان مات؟ فقال فلان وفلان وفلان حتى عد ناسا، قال له أسماء الناس اللي يعرفها عمر ثم قال، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، قال وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. في ناس تاني ماتت كتير بس انت متعرفش اسمها. فقال عمر وهو يبكي لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، لكن الله يعرفهم. القضية مش قضية نشان هتاخده الأسرة ولا الشخص، ولا قضية عند ربنا سبحانه وتعالى. الإخلاص شديد عندهم من عمر إلى النعمان بن مقرن إلى الرسول الذي جاء بالرسالة إلى كل جندي إلى الشعب الذي أخرج هذا الجيش والذي أفرز هذه القيادة. هم جايين منين؟ مش جايين من الأمر، هم جايين من نفس طبيعة الناس. الأمة دي أمة منتصرة بهذه الصفات. مش مهم إن نكون فلان معروف جندي مجهول حدش يعرفه، لكن الله يعرفه. هو ده هي دي الرسالة اللي وصلها عمر لينا بالكلمة الموفقة الجميلة بتاعته. ما يضرهمش اللي ما يعرفهمش عمر، رئيس الدولة ما يعرفهمش، مش مشكلة. المهم ربنا يعرفهم، يا ربنا يعرف ده شهيد، ده يوم القيامة شهيد. يأتي اللون لون الدم، الجرح ينزف، الريح ريح المسك، مشهور جوه يوم القيامة، مشهور قدام الناس كلها ان هذا استشهد في سبيل الله. تخيل، شوف العظمة، شوف الفخر، شوف المجد، شوف الشرف. هو ده، هي دي النتائج الحق. اما جاي في الدنيا واخد نشان، واخد وهو لا يعمل لله عز وجل، يعمل لاجل فلان او علان، او يعمل لاجل القبيله او لاجل اي معنى من معاني الارضيه، او لاجل المال، او هذا كله هباء منثورة، يذهب هباء منثورة. لكن الذي يبقى هو العمل لله عز وجل. هذه الموقعة عرفت في التاريخ الإسلامي بفتح الفتوح، سماها المؤرخون فتح الفتوح. فتوح الإسلامية كثيرة وانتصارات مجيدة وكثيرة، نهاوند فتح الفتوح، يعني حتى كأن اللفظ كده بيرفعها فوق القادسية، مع أن القادسية طبعا أهم، لأن القادسية كانت هي البداية القوية الحقيقية التي أسقطت أو هزت الدولة الفارسية هزة، جعلت الانسياح الإسلامي داخل فارس أمرا ممكنا، لكن تعتبر دي الضربة القاضية. بعد النهاوند ما شفناش مواقع كبرى في فارس، لسه في مواقع ولسه في فتوحات ولسه في اراضي ما وصلش لها المسلمون. النهاوند تعتبر في منتصف تقريبا ايران، يعني في منتصف الدوله الفارسيه، والدوله الفارسيه ساعتها مش ايران بس، ده لسه كمان مكمله بعد ايران شويه في اجزاء من افغانستان واجزاء من تركمانستان. فاحنا لسه نعتبر شويه ناحيه النصف الاقرب للدوله الاسلاميه للعراق، لكن فتح الفتوح بعدها خلاص كل المعارك اللي جايه معارك ابسط بكثير من هذه الموقعه. بعد هذه الموقعه مباشره سقطت همدان، وهمدان او همذان هي نفس البلد، يعني لو بالذال تكتب بالذال او تكتب بالدال، سقطت وهي اقرب المدن واهم المدن في وسط ايران بالنسبه لنهاوند. فسقوطها كان سقوط متيسر جدا، مع ان المدينه حصينه بيدلنا على مدى اثر نهاوند على غيرها من المعارك. بعد سقوط همدان حصل فتح مدينة مهمة جدا جدا اسمها مدينة أصبهان، مشهورة جدا، مدينة من المدن التاريخية المهمة والمدن الحالية المهمة لحد دلوقتي. أصبهان لها أهمية كبيرة جدا في إيران وفي آسيا بشكل عام، فكانت ساعتها برضو لها أهمية تاريخية كبرى وتتحكم في محاور يعني عسكرية كثيرة. وهي على فكرة أصبهان هي نفسها أصفهان، يعني بتتكتب أصبهان بالب، بتتكتب أصفهان بالف، هي واحدة. وينسب إليها عدد كبير من العلماء، كان يعني بعد ما فتحت بالإسلام وانتشر فيها الإسلام وأسلم أهلها بقت فيها عائلات مسلمة، ومنها علماء كبيرة أبو نعيم الأصبهاني وغيره من العلماء الذين ينسبون إلى هذه البلد. وعلى فكرة كل بلد هتتفتح من البلد من البلاد الفارسيه ديت هتلاقي بعد كده ان في علماء كتير جدا بينسبوا اليها. كل ما نفتح بلد هتلاقي ان ما شاء الله تفرز بعد كده علماء كثر، يعني هتلاقي نسا فتحت يبقى فيها منها النسائي، الترمذ فتحت منها الترمذي، الهمداني الهمداني بينسب اليها كتير، نسابور نسابوري اللي هو مسلم صاحب صحيح مسلم بخارى، الامام بخاري، كل ديت بلاد كانت تبع الدوله الفارسيه وما بعدها من بلاد في وسط اسيا. لكن فتح أصبهان ده أنا أحب أقف على نقطة مهمة فيه جدا. فتح أصبهان ده يعتبر حجر زاوية، يعني تغير في السياسة الإسلامية في فارس. ليه الكلام ده؟ الكلام ده بقوله، بقول إن أصبهان هي اللي إحنا رحنا لها بدون ما يكون في تجمع عسكري فارسي هناك. يعني إحنا قبل كده كنا بنقاتل كردة فعل، قبل كده الفرس اتجمعوا في القادسية نروح لهم في القادسية، اتجمعوا في نهاوند نروح لهم في نهاوند، اتجمعوا في جلولاء نروح لهم في جلولاء. نحن نتحرك حسب تجمع الجيش الفارسي في مكان ما. يعني يعتبر هم تقريبا اللي بيختاروا أرض القتال، بيختاروا زمن القتال، بيختاروا الكيفية اللي بنحارب بها هذه الموقعة، بيختاروا إزاي المسلمين يجهزوا الجيش. هجهز 30-40 ألف لأن اللي قدامي 150 ألف، ولا جهز 5000 لأن اللي قدامي مجموعة قليلة. دلوقتي لأ، بعد النهاوند أخذ المسلمون زمام المبادرة، فروحنا الأصبهان من غير ما يكون في تجمعات، وفوجئ الفرس بهذا التحرك، واستطاع المسلمون بقيادة عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، الاسم ما هوش مشهور قوي لكن هو من كبار الصحابة، من كرام الصحابة الأنصار رضي الله عنه، وهو الذي تولى أمر الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص. تفتكروا حلقات اللي كان فعلا عزل سعد، سيدنا عمر ولى بعديه عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، فهو الذي تولى فتح أصبهان، حقق النصر على الجيش قبيل المدينة، وبعد كده الحاكم بتاع المدينة عرض الصلح في مقابل الجزية فوافق المسلمون وفتحت المدينة. دي كانت بداية حركة المسلمين ناحية القضاء بقى الكامل والنهاية على الدولة الفارسية. وأقدر أقول لك أن بعد أصبهان اتحركت في وقت متزامن حوالي 10 جيوش أو أكتر من المسلمين إلى أطراف فارس. تخيل انت لما يكون عمر بن الخطاب في المدينة المنورة بيضع خطة الفتح في الدولة الفارسية، في الأرض الإمبراطورية الفارسية الكبيرة، بعد انتصار أصبهان، يعني بعد انتصار نهاوند ثم همدان ثم أصبهان، بدأ يحط خريطة اننا مش هنقاتل موقع موقع، مش هنقاتل معركة معركة، هنقاتل في 10 أماكن في وقت واحد. ده ايه ده؟ ما هذا التمكن، وما هذا الإقدام، وما هذه الثقة الكبيرة في الله عز وجل قبل كل شيء، ثم في جيشه هذا وفي قادته، وعنده 10 قواد مهرة يقدر يوجههم كل واحد في مكان، كل واحد بمسؤولية، كل واحد بكفاءات تناسب المهمة التي يتوجه إليها. نقدر نميز في هذه المرحلة انفصال إداري تقريبا بين البصرة والكوفة. يعني بعد هذا الانتصار في موقعة نهاوند ثم همدان ثم أصبهان صار في انفصال إداري. يعني إيه انفصال إداري؟ يعني جيوش البصرة موكل إليها أمور وجيوش الكوفة موكل إليها أمور. جيوش الكوفة القائد هيطلع 3 أو 4 أو 5 جيوش في اتجاهات مختلفة، جيوش البصرة في اتجاهات تانية خالص، وبرضو 3 أو 4 أو 5 جيوش بتقاتل في وقت متزامن. يعني المجموع زي ما قلنا حوالي 10 أو أكتر من الجيوش تقاتل في وقت متزامن. جيوش الكوفة، كوفة في وسط العراق تقريبا، فكانت مختصة بفتح وسط وشمال إيران. يعني ايه؟ يعني وسط ايران نفسه دلوقتي والقطاعات اللي في شمال ايران، زي مثلا اذربيجان، دولة اذربيجان دلوقتي كانت تبع الجيش الكوفي، ارمينيا، اجزاء الجنوبية من روسيا، كل دي كانت موكلة الى جيش الكوفة. اما جيوش البصرة فبتفتح مناطق الجنوب، جنوب ايران دلوقتي وشرق ايران وما هو في شرق دولة إيران دلوقتي، يعني الأماكن اللي في باكستان أو أفغانستان أو التركمانستان كلها موكلة إلى جيوش البصرة، فصار عندنا نوع من التقسيم الإداري الناجح. طبعا عمر بن الخطاب من أعظم القادة الإداريين في تاريخ الدولة المسلمة وفي تاريخ العالم بشكل عام، وينسب إليه دائما التحسينات الإدارية والطرق الإدارية الماهرة، وإحنا بنشوف أحد التطبيقات لها، موضوع الانفتاح الكبير على الدولة الفارسية بهذه الصورة بجيوش مقسمة بهذه التقسيمات البارعة، وهو على مسافة يعني مئات وأكثر من آلاف الكيلومترات يعني في عمق البلاد الفارسية، شيء طبعا مبهر وشيء عظيم، وبيدلنا على أن المسلمين انتصروا بعوامل كتيرة جدا، أهمها الإخلاص والقرب من الله عز وجل والاعتماد عليه والدعاء و لكن برضو كان في إعداد وأخذ بالأسباب، وهذا ما رأيناه في هذه الموقعة وما تلاها، تفاصيل انهيار الإمبراطورية الفارسية تحت أقدام المسلمين في المعارك القادمة، هو ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.